بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. حديث اليوم إن شاء الله مع الإمام الشافعي، وقوله: الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع، هذا في كتابه القيم الرسالة، وذا الفقرة 393. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب أي فرض الله تعالى عليكم، إذا مات أحدكم وأراد أن يترك خيرا فليترك وصية لوالديه والأقربين، وهذه الوصية تكون حقا على المتقين. والحق هنا هو الأمر اللازم الثابت، فكأن الإيصاء للوالدين والأقربين كان ذلك من اللازم أو كان ذلك من الواجب. وقال الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. أيضا هذا أمر بالإيصاء إلى الزوجة ما كانت في بيت زوجها. فأنزل الله تعالى ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين، وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها. إذا عندنا آيتان، آية في وجوب الوصية للوالدين والأقربين، وهناك آية في وجوب الوصية لمين؟ للأزواج. طيب، بعض الآيات وجوب الوصية للوالدين والأقربين والأزواج، أنزل الله تعالى بعد هذه الآيات ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين، وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجهم. إذا عندنا آيات في الوصية وعندنا آيات في الميراث. فكانت الآيتان اللي هما بتوع الوصية محتملتين، لأن تثبت الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج والميراث مع الوصايا، يبقى الاثنين دول يمكن أن يفهم منهما إثبات الميراث مع الوصية. يبقى الوالدين والأقربين والزوج والزوجة يأخذهم نصيبين، نصيب الميراث ونصيب الايه؟ الإرث. ده فهم الإرث اللي هو الوصي اللي هو الميراث، ياخدوا نصيبين، نصاب الوصية ونصاب الايه؟ الإرث. طيب، ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا، وتحتمل أيضا أن تكون آيات المواريث ناسخة لآيات الوصية. إذا عندنا احتمالان، الاحتمال الأول ألا تكون هذه الآيات ناسخة لآيات الوصية، يبقى الوالدين والأقربين والأزواج يأخذوا مع الوصية الميراث. طيب، أو أن تكون ناسخة، إذا ما يأخذوش في الوصية ولن يأخذوا بالإيه؟ بالميراث. إذا هذان محتملان. قال الإمام الشافعي: فلما احتملت الآيتان ما وصفنا من الاحتمالين، كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله، فما لم يجدوه نصا في كتاب الله طلبوه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دلوقتي صارت آيات المواريث محتملة، أن تكون المواريث مع الوصية أو أن تكون المواريث ناسخة للوصية. إذا لابد أن نبحث في هذه المسألة في كتاب الله عز وجل. نشوف دلالة آيات المواريث هي إيه؟ هي مع الوصية ولا ناسقة للوصية؟ بحثنا فإذا نجد مثلا يبقى ننظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدوا فما قبلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبلوا. يعني إن وجدنا دلالة بينت هذا الأمر في السنة فقبلناها، فنحن نقبلها، وقبولنا لهذه الدلالة في السنة قبول لكتاب الله عز وجل. ليه؟ بما افترض من طاعته، لأن الله افترض على الناس طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله كما قال ربنا سبحانه. ووجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح من فتح مكة لا وصية لوارث، لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر. خبر لا وصية لوارث هذا خبر ثبت عند الإمام الترمذي وعند الإمام أحمد والبيهقي وابن الجارود، وإسناده صحيح وإسناده صحيح. وقوله لا يقتل مؤمن بكافر هذا ثابت في الصحيح في حديث وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا ترك لكم رسول الله؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله وفهما يؤتيه الله عبدا يفهم به القرآن. وما في هذه الصحيفة وما في هذه الصحيفة؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام ترك كتاب الله وترك فهما يؤتيه الله تعالى عبدا من عباده يفهم به القرآن، وهذا دلالة على الفهم، فالكتاب والسنة فيهما العلم والفهم هبة من الله عز وجل. قال وفهما يؤتيه الله، يؤتيه الله عبدا يفهم به القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ تحديث أبي جحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر. وعدد أمورا، كان فكاك الأسير، فكاك الأسير وألا يقتل مؤمن بكافر. فقوله لا يقتل مؤمن بكافر هذا ثابت، ثابت في الصحيح وفي غيره. بيقول ووجدنا أهل الفتي ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، ما فيش حد عنده مال يعمل وصية، طالما إن عنده مال، طالما ترك مالا فهذا المال سيخضع للنظام الرباني في توزيعه. وهنا لفتة مهمة جدا يا إخواني بارك الله تعالى فيكم، أن هناك فارقا عظيما بين الإسلام وبين الدين الإلحادي المادي الغربي، لأن الحضارة الإسلامية هي الحضارة الوحيدة التي يعني من خصائصها ومميزاتها القضاء على حضارة غربية. الحضارة الغربية هذه حضارة تأسست على الوثنية والأنانية والحقد والكراهية، هي قامت على قمع الغير وكبته وقهره وذله، بينما الحضارة الإسلامية لم تقم على ذلك. قامت الحضارة الإسلامية على توحيد الله عز وجل، وقامت على رعاية المجتمع وعلى إعطاء الناس حقهم بعد معرفة ما يجب عليهم تجاه الله عز وجل. فمثلا في الحضارة الغربية نجد بأن الإنسان حر في التصرف في ماله، حر في التصرف في ماله، فيمكن الإنسان مثلا عنده 3 مليون جنيه، 3 مليون مثلا دولار أو جنيه استرليني أو أي عملة من عملاتهم الإجرامية، وعنده مثلا 3-4 أولاد. قبل ما يموت كان عنده كلب، يقوم موصي إن مفيش حد يورثه إلا مين؟ إلا الكلب، فيعمل وصية للكلب. يبقى إن عياله ما ياخدوش من فلوس أبوه، بينما الذي يتنعم بهذه الملايين وليه؟ هو الكلب، فيوصون للكلب دون أولادهم. طبعا دي مسألة موجودة، يمكن عندهم في الحضارة الغربية الفاسدة إن الإنسان يبقى عنده أولاد وبعدين يكتب الوصية لصديقه أو صديقته أو خليلته أو جاره أو ما إلى ذلك، ليحرم بذلك أولاده أو ليحرم بذلك أباه وأمه. دي غير موجودة في الإسلام. الإسلام عندك فلوس، عندك عقارات، عندك منقولات، وهتموت سيب كل حاجة زي ما هي. واحنا عندنا في الإسلام النظام اللي احنا هنوزع به المواريث. الأم لها النظام في الميراث وكذلك الأب. وبعدين الأم والأب بياخدوا نصيب في حالة وجود الأولاد، ويتغير هذا النصيب في حالة عدم وجود الأولاد. الزوج ياخد نصيب من زوجته في حالتين، في حالة وجود الأولاد وفي حالة عدم وجود الأولاد. كذلك وجود ابن ذكر يغير مسألة الميراث تغييرا جذريا، ولو كانت الخلفة كلها بنات برضه المسألة دي بتؤثر في الميراث. الولد يحلف الإخوان بينما البنات لا يحجبن. طيب هذا النظام الشامل لتوزيع مال المتوفى لا يترتب عليه ضغن، لا يترتب عليه ضغن. يعني لو الناس قلنا خد ال10,000 جنيه دول حقك في الميراث، ليه؟ لأن لك مثلا ثمن البتاع، قال تعالى كذا، وأنت لك مثلا إيه؟ 13,000 دول هم السدس، طبعا السدس أكثر من الثمن، وأنت لك كذا. فتوزيع الميراث وفق الشريعة الإسلامية يؤدي إلى الحفاظ على المجتمع ودفع روح العداوات، بينما حجب الميراث عن المستحقين لنعطيه لكلب أو حتى الخنزير أو لصديق أو لجار، فطبعا هذا يدل على مدى ما وصلت إليه هذه الحضارة الإجرامية التي يريدون فرضها بالسلاح والقوة. مثلا صورة عجيبة جدا، يعني صورة مقارنة للحضارة الإسلامية التي تقوم على الدين، وهذه الحضارة الغربية المادية الإلحادية القائمة على عبادة الشهوات والجنس والنساء. مثل هذه الصورة، إن الابن أو البنت أول ما توصل سن 16 سنة خلاص لا سلطان لولي عليه أو عليها، خلاص أبوي أم زقه في الشارع، ها يلا زق عجلك وشوف طريقك بقى. طبعا الابن بينزل أو البنت تنزل في الحياة حياة طحونة فيها الكذابين والأفاقين، فيها الانتهازيين، فيها الاستغلاليين، فيها الجشعين، فيها المنافقين، فيها سبحان الله. ينزلوا هذه الحياة بكل ما فيها، فيبدأ هؤلاء القوم أو الشباب الصغير ده يبدأ يمارس الحياة في هذا السن من غير توجيه، من غير إرشاد، من غير رعاية، فربما تاجرت البنت في شرفها كي تحصل قوت يومها، هتموت من الجوع، فتعمل إيه؟ تتاجر في شرفها. وهناك عندهم شوارع وعندهم هناك محلات، هذه الشوارع والمحلات تقف أمامها البنات في صورة تدعو الرجال إلى الإثارة ونحو من ذلك. دول معروفين هم بنات البغار. إيه بيترتب على ذلك؟ إن أبوه أو أبوها لما يكبر في السن أو يمرض، إيه اللي يحصل؟ بيروح دار المسنين أو دور العجزة أو الملاجئ أو ما إلى ذلك. الدولة تعمل بقى هناك مباني لاستقبال من كبار السن والعجزة والمرضى، طب أين أبناؤهم؟ أين أبناؤهم؟ يصارعون أمواج الحياة، يصارعون أمواج الحياة. وأحيانا يدفن الأب أو الأم دون أن يعرف الابن أو البنت، وبعد 3-4-5 سنين 8 سنين ممكن يفتكر إن له أب مرمي هناك في دور رعاية المسنين، يروح يسأل عليه فيقولوا له إن هو مات بقاله 3 سنين. عادي جدا، لا يتأسف ولا يحزن، لا يتأسف ولا يحزن، يرجع تاني وخلاص تأتي المسألة. وما فعله أبوه معه يفعله مع مين؟ مع أولاده. يطلع المجتمع مجتمع مفكك غليظ، ليس فيه تواصي، ليس فيه حب، ليس فيه تعاون على البر والتقوى، فيه الأنانية، فيه الأنانية. كل واحد لا يعرف الإحسان ولا يعرف المعروف، لا إحسان ولا معروف. يقول لك أنا راجل عملي، يسموه راجل عملي، يبقى الاثنين أصدقاء، أصدقاء جدا، واحد معه فلوس والتاني فلوسه وقعت، والاثنين رايحين عشان ياكلوا، ايه اللي يحصل؟ اللي فلوسه وقعت خلاص يموت من الجوع، ولا التاني يسأل فيه، بينما التاني يجيب اللحم وياكل ويشرب، وصاحبه ينظر اليه دون انه يقول له اتفضل او يعزم عليك او نحو من ذلك. دي عندهم حضارة قائمة على المادية والأنانية والشهوانية وحب المال وحب الجنس واتباع الهوى ما إلى ذلك. أما عندنا بقى في الحضارة الإسلامية حدث ولا حرج. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. شوف الإسلام بقى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا سلام، فالحمد لله إن ربنا عز وجل يعني يجعلنا مسلمين ومن علينا بنعمة الإسلام. احنا لو عدنا نعد الجوانب الفضل والنورانيات الموجودة في حضارة الإسلام يعني نحتاج إلى مجالس ومجالس. فهذه الآية أمرت المكلفين من المسلمين أن يحسنوا إلى آبائهم، وكلمة الأب بتشمل الرجل وزوجته. الإحسان إلى آبائهم قولا وفعلا، قولا وفعلا. طب القول يقول إيه بقى؟ يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب فعلا يعمل إيه؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الطائر لما بيطير يفرد جنايحه، يفرد جنايحه. طيب لما الطائر ينزل يقوم لابس ايه؟ جنايحه. سبحان الله. فالطائر عندما ينزل ينزل يخفض جناحيه، وعندما يطير يبسط جناحيه. فامر الله تعالى الانسان ان يخفض جناحيه على والديه. دي فيها معنى الدفء، معنى الدفء، معنى الذل للوالدين. تبوس ايدهم، تحضنهم، تكون خدام عندهم، تمسح رجليهم والجزمه بتاعتهم وتسيق بيتهم وتكنس بيتهم وتنشر هدومهم وتشتغلهم على كتافك وتدوم للدكتور. الله سبحان الله، واخفض لهما. وبعدين جناح الذل، جناح الذل. يبقى لو ان فيك نوع من كبر لابد ان تترك الكبر على اعتاب والديك لتكون دليلا بين يديهما. ده الشريعه الاسلاميه التي تقوم عليها الحضاره الاسلاميه. فانظر الى هذه المواقف المتفرقه. الاب لما يكبر في السن يروح فين؟ نرميه في دور مسنين؟ لا، يروح يعيش عند اولاده، عند بنته او عند ابنه، ايهما يحب. طيب لما يعيش عند ابنه او بنته ايه اللي يحصل؟ تلاقي الابن كل يوم الصبح يخبط على والده: السلام عليكم يا حاج. يوم بيسيله واخد بالك ازاي؟ وادعي لنا يا حاج وما الى ذلك. او لو كانت الست يبوس ايدها وادعي لنا وبتاع وما الى ذلك. روح يا ابن ربنا يوفقك ويصلح حالك ويكرمك وما الى ذلك. يجي من الشغل قبل ان يذهب الى زوجته واولاده يذهب الى من؟ الى امه او الى ابيه. بقى زوجته، زوجه صالحه تعينه على ذلك. أول ما خبط عليه: أنت رحت الأول للحجة؟ لا ما رحتلهاش. لا معلش، قبل ما تخش البيت خد الأول على الحجة. يا سلام، خد بالك إزاي؟ او مثلا تهين للحاجه مثلا نصيبها في الاكل، حاجه دي تزور اختها او ما الى ذلك، ثم عين لها نصيب في الغداء مثلا، تيجي من عند اختها، طب يا حاجه انت ما حضرتيش الغداء معانا ولا نصيبك في الغداء. يا سلام، زوجه ما شاء الله مش زوجتها هذه الايام اللي هي كل همها تقطع الرجل عن ايه؟ عن اهله. طبعا دي مساله خطره جدا. الزوجه التي تريد ان تعمر مع زوجها هي التي تدفع زوجها الى اهله، تدفع زوجها الى اهله وتامره وتحثه على الاحسان الى اقاربه. دي الزوج يحبها ويعشش معاها ويحترمها ويسمع كلامها، وهي حتى لو زي الغراب بتكون في عينه ما شاء الله كانها قمر. لماذا؟ لحسن اخلاقها وصنيعها. الشاهد من ذلك ان ديننا بفضل الله عز وجل فيه من الخير ما فيه، والاشكال ليس في الاسلام ولكن الاشكال في المسلمين الذين لا يعرفون قيمه دينهم، لا يعرفون قيمه دينهم. يعني احنا عايشين مسلمين لكن لا نعرف قيمه هذا الدين. متى نعرفه؟ اذا قارناه بغيره من الملل، او اذا قارنا الحضاره الاسلاميه بغيرها من الحضارات الارضيه الفاسده المنحرفه. يقول الامام الشافعي عليه رحمه الله: ووجدنا اهل الفتيا ومن حفظنا عنه من اهل العلم بالمواد من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر. يا سلام، ولا يقتل مؤمن بكافر. إذا لا يجوز شرعا إن احنا نسلم واحد مسلم للكفرة كي يقتلوه. والأمر عجيب جدا، دي مسألة يعني تثير الإنسان أيام إثارة، أن أمريكا قاتلها الله وعملها بما تستحق من العقاب الاقتصادي والصحي والاجتماعي والعسكري. هذه الدولة الإجرامية تخطف الناس من ديارهم وترحلهم إلى أمريكا لتحاكمهم وفق قوانينها الأمريكية. كما بيحصل، هجمت على العراق وخطفت 9 عراقيين وادتهم للعراق تحاكمهم بالقوانين الامريكيه. تخطفهم بلادهم. خطفت ناس من افغانستان وادتهم حتى تحاكمهم بالقوانين الامريكيه. المدمره او السفينه او الباخره الكينو لارو دي ايطاليه، كان عليها راجل عجوز امريكي. طلع بعض الفلسطينيين بيحسبوا فيها بعض الامريكان الجوازيز. المهم اشتبكوا مع هذا الرجل وقتلوه، وحصلت أزمة كبيرة جدا في سبب هذا الأمر. كان في التأمينات وتم تسوية هذا الأمر إن هم يطلعوا بره مصر. أمريكا حددت موعد إقلاع الطائرة المصرية اللي عليها الفلسطينيين دول اللي هم عملوا حادثة هذه السفينة، وتم خصف الطائرة. الطائرات الأمريكية طلعت من حملة الطائرات في البحر المتوسط، وكانت الطائرة متوجهة من مصر إلى تونس، وتم خطف الطائرة بكل ركابها. ونزلت الطائرة في جزيرة قبرص، وتم القبض على الفلسطينيين، وتم ترحيلهم إلى أمريكا، وحكموا بالقانون الأمريكي، وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. سبحان الله، خطف قرصنة. يخطف الناس من ديارهم وبلادهم ويحكموهم وفق القانون الامريكي. ليه؟ لان هم قتلوا امريكي او ما الى ذلك. طيب، الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا يجوز لنا ان نطالب بمحاكمتهم في ديارنا وفق الشريعه الاسلاميه؟ لا يجوز ولا يجوز؟ اشمعنى ان هم يخطفوا المسلمين ويحكموهم في بلاد الكفر وفق القانون الكافر؟ لانهم ايه؟ لانهم يمثلون خطرا على الامن الامريكي. طب الذين يستهزئون برسول الله او يسبون الاسلام او يتامرون على الاسلام، اليس من حق المسلمين ان يطالبوهم او ان يطالبوا بالقبض عليهم كي يحاكموا في ديار الاسلام بالشريعه الاسلاميه؟ يعني الذين رسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ما في حاجة اسمها اعتذار، هؤلاء جزاؤهم القتل أن يقتلوا، يعني ما فيش حاجة دون القتل. لو حتى إن الشعوب الأوروبية كلها فردا فردا اجتمعوا على الاعتذار هذا لا يكفي، هذا لا يكفي أبدا، وذلك حماية لمقام رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن أين الدولة الإسلامية الفتية القوية التي تثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك بعض الناس قال لك كده كويس كمان كده حلوة أولادها وكده، احنا قاطعناهم وعملنا مظاهرات وسمحنا لكم بالمظاهرات وسمحنا لكم بالكلام زي ما انتم عاوزين، كفاية بقى المسألة طولت بقى كده، كفاية بعض المسؤولين كفاية كده، هي ايه القصة بقى؟ ما كفاية. ويجي مسؤول ديني كبير يعني يرأس مؤسسة دينية ينبغي أن تكون محترمة يقول لا ينبغي لهم أن يقعوا في الأموات، أن يقعوا في الأموات، يعني صلى الله عليه وسلم فعيب يعني تشتموا الأموات. شوف التصريح التافه الساذج الذي يدل على يعني سطحية شديدة، عجيب جدا سبحان الله. والبعض الآخر يقول لا ده احنا نروح نسافر للدنمارك ونعمل مؤتمر، خد بالك ازاي؟ هذا المؤتمر لنناقش فيه هذه القضية بهدوء. يا سلام بهدوء، دي مسألة خطيرة جدا يا اخوان. وتيجي بعض الجرائد تولع نار، يقول لك ان المشكلة دلوقتي اصبحت بين الداعية الشاب وبين الشيخ العجوز، الشيخ العجوز اللي هو اسمه القرضاوي والداعية الشاب اللي هو عمرو خالد. عمرو خالد يا اخوان المسألة بسيطة، واحنا عندنا احنا نستثمرها بطريقة حسنة، نروح عندهم ونكلمهم عن الاسلام ونبين لهم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الهدوء كده كده. بينما الشيخ سبحانه وتعالى لا، ده مقام صلى الله عليه وسلم ولابد نقف وقفه ونعمله ما الى ذلك. يبقى ده الشيخ العجوز عاوز يولع حضار، والداعية الشاب ده هو اللي بيمثل الاسلام العصري، بيمثل روح الشباب، بيمثل القطاع العريض من المسلمين وما الى ذلك. من الذي جعله ممثلا لامه الاسلام؟ هذا الرجل. من الذي جعله ممثلا لامه الاسلام؟ انه يتكلم باسم المسلمين ونعمل مؤتمر ونحاول فيه ويبقى عندنا هدوء وحوار هادئ مع سب النبي صلى الله عليه وسلم، ينفع الكلام ده؟ طبعا هذا الكلام يا اخواننا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. فينبغي يعني او من حق صلى الله عليه وسلم على المسلمين انهم اذا كانت لهم دوله قويه فتيه ان يطالبوا بمن سب رسول الله ايا ما كان مكانه في العالم. ممكن المخابرات الإسلامية تروح تقبض عليه، ممكن عملية عسكرية خاصة محدودة تقوم هجم عليه بيت وشايلها هيلة بيلة وحطها في صندوق مغلق، واخد بالك ازاي، وتجيب ديار الإسلام. أيوة قرصنة، مفيش مشكلة. هذا كله من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخد بالك. احنا لو قلنا مين يا اخوانا اللي يروح يجيب الكلب السب دهوت من ودانه، هتلاقي على طول فدية الإسلام، أنا طيب نعمل عملية خاصة، طيب نعمل كذا كذا، روحوا اخطفوا الواد دهوت وهاتوه بقى ونحاكم في دير المسلمين، نعمل محاكمة إسلامية ونبين للعالم كله بأن جزاء من سب النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل، مش اعتذارات إن إحنا المشكلة إن ما كناش نفصل الإيذاء ولا السب، إحنا عاوزين نبين جمال الفن التشكيلي وندي مساحة محورية ونعمل نوع من الحوار الحضاري. طبعا كان ده كله كلام يعني لا يجوز ولا ينفع، وإنما يقبله من كان في دينه رقة وهوانا. طيب يبقى أهل العلم وغيرهم لا يختلفون في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر. دم المؤمن ده دم غالي، دم غالي، لا يقتل هذا المؤمن بكافر ابدا ابدا. ويؤثر له على من حفظوا عنه ممن لقوا من اهل العلم بالمعز، يعني يؤثرون هذا الحديث على الاخبار التي تناقلها أهل المغازي. فكان هذا أي هذا الأثر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونقله عنه أهل العلم بالمغازي جماعة عن جماعة، فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر أي في الدلالة من نقل واحد عن واحد. مما لا شك إن نقل الجماعة عن الجماعة وفي الدلالة وإفادة المقصود أقوى من نقل الواحد عن الواحد. هذا يسمونه بخبر الواحد، والأول يسمونه بخبر الكافة، سواء هذه الكافة خبر مستفيض مشهور أو كان هذا الخبر خبرا متواترا. حتى في تعريف التواتر يقولون ما نقله جمع عن جمع تحول العادة تواطؤهم على الكذب، فنقل الجماعات عن الجماعة أقوى من نقل الواحد عن الواحد، وإن كان نقل الواحد أيضا يفيد ويثبت الحكمة، يفيد ويثبت الحكمة، وما زال النبي عليه الصلاة والسلام يرسل القراء فردانا وجماعات يعلموا الناس الدين ويبين لهم مقاصد الشريعة. طيب، قال وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث، فيه أن بعض رجاله مجهولون فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا. انظر لهذه العبارة الذكية، بيقول في عندنا حاجتين. الحاجة الأولانية فيه أن هذا الحديث اللي هو ذكره لا وصية الوارد، هذا الحديث رواه بعض الشاميين ولكن في إسناده مجهولون، في إسناده مجهولون، بينما هذا الحديث وصل إلى الإمام الشافعي بطريق منقطعة. إذن هذا الحديث عند الإمام الشافعي لا يثبت هذا الحديث عند الإمام الشافعي، لأنه أتى من طريقين، طريق الشاميين وفي إسناده مجهولون، والطريق الذي وصل إليه وفي إسناده انقطاع، والانقطاع هو سقوط راوي أكثر في جزء من أجزاء السند. وإنما قبلناه مع ضعف هذا الأثر، وقلت لكم إن هذا الأثر، ودي مسألة مهمة جدا، الإمام الشافعي وصل الأثر إليه من طريقين كلاهما ضعيف، طريق الشاميين والطريق الذي وصل إليه. لا يعني ضعف هذا الأثر عند الإمام الشافعي أن يكون الأثر ضعيفا مطلقا. ليه؟ لأن هذا الأثر ثبت من طرق غير هذه الطرق، أخرجها الإمام الترمذي كما قلت لكم، والإمام أحمد وابن الجارود والبيهقي، وإسنادها صحيح، وإسنادها صحيح. بل إن بعض هذا الحديث مخرج في الصحيح وفي غيره. إذا يمكن للعالم الفاضل أن يصل إليه الحديث من طريق ضعيفة فلا يقبل هذا الحديث، ودي من أسباب مخالفة بعض الأئمة للأحاديث الصحيحة. إذا السؤال ما سبب مخالفة بعض الأئمة للأحاديث الصحيحة؟ الجواب أن هذا الحديث الصحيح ورد إليه من طريق غير صحيح، فلم يقبلوه. ولذلك الشافعي وإخوان من الأئمة رضي الله تعالى عنهم جميعا وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. وما ضعف هذا الحديث؟ قال الإمام الشافعي وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي، من أهل المغازي كلهم جماعة جماعة نقلوا هذا الأثر الضعيف. ودي مسألة خطيرة جدا في مسألة السيرة، أن الخبر إذا كان ضعيفا ولكن تناقله أهل السيرة هل يمكن أن يعتد به؟ عند الإمام الشافعي له وجه في هذه المسألة. قال الإمام الشافعي وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي، أهل السير زي الواقدي وغيره، من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه، ولكن المقصود هنا ده المغازي زي الزهري وعمر بن الزبير وغيرهم. وإجماع العامة عليه، وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس، يعني طالما إن هذا الأثر ضعيف عند أهل المغازي ولكن تناقلوه وقبله الناس وأجمعوا عليه، فيمكن أن يمشى هذا الأثر عند الإمام الشافعي. ودي المسألة بكثير نقطة الاحتجاج بالحديث الضعيف، هل الإجماع على حديث ضعيف؟ دي مسألة تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى نظر، لأن عندنا بعض الأحاديث الضعيفة الإجماع على العمل بها، الإجماع على العمل بها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. هذا الحديث لا يصح، ولكن الإجماع على العمل به. وهنا ينبغي أن تدرس مسألة ضوابط الإجماع على العمل بالحديث الضعيف، هل مطلقا ولا لها ضوابط. والله تعالى أعلى وأعلم أن فيها ضوابط. من هذه الضوابط أن هناك شواهد صحيحة تدل على الحكم الموجود في هذا الحديث الضعيف. يعني مثلا عندنا حديث بئر بضاعة، هذا حديث صحيح ويشهد لمعنى حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبر. وهذا الحديث سبق أن شرحته في مجلس طويل، إذا بلغ الماء قلتين. وذكرت لكم منذ سنين أن العلماء اختلفوا في تصحيح وتضعيف هذا الحديث، ولعل الراجح أن هذا الحديث صحيح، أن هذا الحديث صحيح. والعلاء له جزء في تصحيح هذا الحديث، وشيخ إسحاق حفظه الله له كتيب في تصحيح هذا الحديث. فأول ضابط من هذه الضوابط أن تكون هناك شواهد صحيحة تدل على الحكم الموجود في هذا الحديث الضعيف، هذا أول حاجة. الحاجة الثانية أن يكون هذا الحكم الموجود في هذا الحديث مما قبلته العامة، يعني قبله أهل العلم فلم يطعن فيه أحد. باستثناء هذين الضابطين يكون الحديث في مسألة العمل به فيه نظر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الإمام الشافعي: أخبرنا سفيان وابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية الوارث. هذا الطريق اللي وصل عند الإمام الشافعي، هذا الطريق لا وصية الوارث عند الإمام الشافعي، آخر مين؟ مجاهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين مجاهد ورسول الله صلى الله عليه وسلم أزمان تنتقد لها الأعناق، يعني مجاهد لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث فيه سقط، فيه انقطاع. الشافعي قال ورويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا، أهو عن سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا وصية لوارث على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة، مع الخبر المنقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العامة على القول به. قلت بأن هذا الخبر ليس منقطعا، بل إنه موصول عند غير الإمام الشافعي كأحمد والترمذي وابن الجارود والبيهقي، والحديث صحيح كما نص على ذلك أهل العلم. ولكن هذا مبلغ الإمام الشافعي من هذا الحديث أن الحديث منقطع، ومع انقطاعه جعله ناسخا لآيات الايه؟ جعله جعل هذا الحديث موجها نسخ آيات المواريث لآيات الايه؟ الوصية. إذا هذا الحديث موجه دلالة نسخ آيات المواريث لآيات الوصية. وكذلك قال أهل العامة: إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها. مش الوصية كانت واجبة الأول؟ كانت واجبة الأول في قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ومن الألفاظ الدالة على الفرضية والوجوب لفظ إيه؟ كتب أو كتب. لفظ كتب أو كتب كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا كتب عليكم الصيام يعني إيه؟ يعني يا أخوانا فرض عليكم الصيام. إذا كانت الوصية واجبة ثم بعد ذلك أتت آيات المواريث وما كناش عارفين يا ترى آيات المواريث نجمعها مع آيات الوصية ولا آيات المواريث تنسخ آيات الوصية؟ فأتى ذلك الخبر وأتى الإجماع يدل على أن آيات المواريث تنسخ آيات الوصية. وسيأتي الآن أن الإمام الشافعي يذكر بعض النصوص التي تبين أنه لا وصية للوارث. بقى هناك شواهد تانية صحيحة تدل على أنه لا وصية للوارث. سيأتي الإمام الشافعي بشواهد صحيحة تؤنس لهذا الحديث الضعيف عنده. معايا قلنا ولا أنت وخلفت مني؟ معايا ولا شرحته؟ من تاني جملة الأخيرة دي. الآن سيأتي الإمام الشافعي عليه رحمة الله بنصوص صحيحة تؤنس يعني إيه؟ تشهد وتقوي هذا أو المعنى الموجود في هذا الحديث الضعيف. ولكن سأذكر نقلا عن طاووس ثم بعد ذلك يذكر هذه الشواهد. إلا أن طاووسا، طاووس هذا بالعراق، إلا أن طاووسا وقليلا معه قالوا: نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم يجز. ودي اللي ممكن أن يسمى دلوقتي إيه؟ الوصية الواجبة، ماشي؟ أيه. وثبتت للقرابة غير الوارثين اللي هي الوصية، فمن أوصى لغير قرابة لم يجز. يعني من أوصى لغير قرابة لها ورث. يعني افترضنا مثلا واحد ليس له ولد ذكر، إذا إخوته يورثوا من ماله، إخوته يورثوا من ماله، ما يجيش يعمل وصية مثلا بالثلث أو النص لأخوه، لأن أصلا أخوه هيورث منين؟ من المال بتاعه. فلا نجمع له بين الميراث وبين الايه؟ وبين الارث. لا نجمع له بين الميراث وبين الارث. لا نجمع له بين الميراث وبين الايه؟ الوصية. نعم. فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاووس، احتملت الآية ما ذهب إليه طاووس اللي هي ايه؟ في قول الله عز وجل وهي الآية الثانية: والذين يتوفون منكم ويذرون. لا، الآية الأولانية لقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فالطاووس بيقول بأنه يجوز الوصية للأقربين الذين لا إرث لهم، الذين لا إرث لهم. طب لو أن لهم إرث يبقى ليست لهم إيه؟ وصية. ده كلام الإمام طاووس. فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاووس هذا الكلام من أن الوصية للقرابة ثابتة، إذ لم يكن في خبر أهل العلم بالمغازي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية الوارث، وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاووس أو موافقته. الآن طاووس ده هو يقبل ولا يرد؟ طيب لابد ان احنا نشوف في السنه، هل هناك في السنه ما يدل على ما قاله طاووس فنؤيده، ولا السنه على ما قاله طاووس فنرده؟ فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في سته مملوكين، اي سته عبيد، كانوا لرجل لا مال له غيرهم فاعتقهم عند الموت، فجزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه جزاء، فاعتق اثنين وارق اربعه. هذا الحديث موجود عند الامام احمد واسناده لا ينزل عن الحسن. اخبرنا بذلك عبد الوهاب، اخبرنا بذلك ابن عبد الوهاب الثقفي عن ايوب وهو السختياني، عن ابي قلابه، عن ابي المهلب، عن عمران ابن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو هذا الحديث، ان رجلا مات له ستة أعبد. فلما قدم كي يصلي عليه رسول الله ذكر له أنه أعتقهم جميعا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو علمت أنفا ما صليت عليه، لو علمت أنفا ما صليت عليه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل لم يكن يملك إلا هذا إلا هذا المال. ولذلك الفقهاء قالوا بأن الوصية إذا كانت مجحفة، إذا كانت مجحفة للمال لم توجه للوصي. الرجل دوت لا عنده لا نخل ولا فلوس ولا أي حاجة، لا يملك من الدنيا إلا إيه؟ إلا ست عبيد. فأوصى بعتقهم قبل أن يموت. طيب ومات الرجل، لو اعتقه لم يتبقى لورثته شيء، اذا هذا الرجل يريد الاضرار بمين؟ بورثته، حتى لو كانت نيته حسنه. لا يجوز ان تكون الوصيه مجتزه واخذه المال. ولذلك جاء الحديث، حديث سعد، ان النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مكه فقال وكان مريضا، فقال يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وليس لي الا ابنه واحده، أتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال بنصفه؟ قال لا. قال بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. طب ايه الاقل من الثلث؟ الربع. اذا يجوز الانسان بالكثير يوصي بالثلث، والأوفق أن يوصي بالإيه؟ بالربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وثلث إيه؟ كثير، فدل ذلك على مشروعية الإيصاء بما دون الثلث، على مشروعية الإيصاء بما دون إيه؟ الثلث. فمن أوصى بالثلث جاز، ومن أوصى بالربع أو بالثمن أو السدس بينهما فهذا كله له حسن، والله تعالى أعلم وأعلم. وأشد من ذلك من أراد للوصية الإضرار بالورثة، الإضرار بالورثة ده له شرع. واحد يقول أنا مرضت وأولادي مثلا لم يهتموا بي ولم يقوموا على رعايتي، بينما قال ما على رعايتي صديقي أو جاري أو ما إلى ذلك، يبقى أولادي أحرمهم من الميراث، ده له شرع. جارك صديقك، ده جارك وصديقك يمكن أن تجعل له إيه؟ نصيبا من مالك وتوصي بذلك، اذا انا مت اعطوا لفلان مثلا مبلغ كذا او كذا، لكن ان انت تنهك مالك حتى تحرم به ورثتك هذا لا يجوز. ليه يا اخوانا؟ لانه بالموت، يصير هذا المال مملوكا لغيرك. سبحان الله، شوف انت في الدنيا دي تقعد تهبر وتجري وتدور وتجمع الفلوس، وقبل ما تنام تعد بقى الفلوس كم ألف جبتهم النهارده؟ لا ما ينفعش، عاوزين بقى ايه نزود المسألة دي شوية، بكرة ديت أحاول أجري حبتين عشان ايه، عاوز آخر الشهر ده أدبقهم وأخليهم 50,000، خد بالك، وأدخل فيهم في سبوبة مش عارف ايه، دماغه كلها في الفلوس. لو إجاز الموت في أي لحظة إن هذا المال كله ينخلع عنه ويبقى ملك لمين؟ سبحان الملك، سبحان الملك، هذا المال كله يبقى للورثة ويخرج من الدنيا ليس بشيء. ولذلك يا إخواني المال إذا أنفقت منه كنت مالكا له. المال إذا أنفقت منه كنت إيه؟ مالكا له. أما إذا ظننت به كان مالكا لك. إذا المال ده هو لو أنت مدفيه ما بتطلعوش يبقى أنت عبد المال. عبد المال انفق انفق ينفق عليك. طالما عندك تحبوحة انفق ربنا ينفق عليك. لأن لا يمكن أبدا إن رب الجليل المطلع على عباده يراك تفرد كرب المكروبين ثم يتركك. لا يمكن أبدا. فالمال من الله وأنت ملك الله. فأنت بتتصرف مش ملكك في الحق تتصرف ملك ربنا عز وجل. فالله جل ينظر ماذا أنت صانع بهذا المال. عجيب جدا أحد زملائي أستاذ كبير في الجامعة وزميل لنا في الكلية صحته ما شاء الله سلم عليه إيه ده تفعص صحة ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله قوة إلا بالله ومطلع العربية بتاعته من الضفة عشان يركب وياخد مراته وعياله ويسافر شعر إن مش قادر ياخد نفسه دخل بير العمارة عنده فقال له مش قادر ياخد نفسه ودوه الطوارئ يدوب مات على طول. الله ايه المسألة دي؟ نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. كان رجل فاضل وحقيقة يعني كان رجل من أهل القرآن كمحب القرآن. وهذا الرجل كان رأى رؤيا إن شيخ اللي حفظ القرآن أخذ بإيده ومشى معه. واخد بالك ازاي؟ فطبعا أنا لم أعولها له. لكن أنا كنت في داخلي كنت أشعر إن هذا الرجل أجله سيقترب. لكن سبحان الله كنت أظن مثلا هيبقى حاجة مروعة يعني. واخد بالك؟ ولكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى حسن الختام. يبقى أنت أيها الرجل مالك ينبغي أن تكون مالكه. مالكه ازاي؟ اصرف وانفق حتى لو معك حاجة بسيطة اشتغل وما إلى ذلك. الحقيقة أنا كل ما أمشي في مكان بتلاقي أخ بيجتهد في تحصيل الرزق بحبه ولو قادر أبوس إيديه أبوس إيديه والله العظيم. يعني دون ذكر أحد أخ يعني جزاه الله خيرا وربنا يرفع من شأنه يا رب ويرزقه رزقا واسعا مباركا يجيب عربية الموسم موسم مثلا إيه يوسفان شوية يوسفان ده عربية وبيعها موسم مثلا فول حلات شوية فول حلات وبيعها رزقه جبته برزقه. هذا يعني أشد بركة وأكثر نفعا للإسلام والمسلمين من هذا الرجل الذي لا يصنع شيئا. هل عمد أحدكم إلى حبل فأخذه واحتطب حطبا ثم باعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه؟ هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مش عاوزين حد يقف الكل شغال والله المستعان. إذا لا أريد من إخواني أن يكونوا عبدة المال بل أن يكون المال خادما لهم. انفق ينفق عليه. والحديث اللهم أعط موفقا إيه؟ خلفا ها؟ وأعط ممسكا إيه؟ تلفا وهكذا. طيب قال الإمام الشافعي والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم. يعني العربي لا يرق عربيا. العربي لا يرق عربيا ده في الإسلام. وإنما الرقيق في الإسلام من غير إيه؟ من غير العرب. وإنما الرقيق في الإسلام من غير العرب. فأجاز النبي لهم الوصية. يبقى جاز صلى الله عليه وسلم أن تكون الوصية لغير الإيه؟ الأقربين. مش هذا الرجل صلى الله عليه وسلم لما قارع بين الستة ضرب على اثنين أعلق اثنين وضرب على أربعة الإيه؟ الرق يعني جعلهم على حالهم. فاللي تدعو تلك دول ما هم استفادوا من هذه الوصية. إذا الوصية تكون إيه؟ لغير الأقربين. فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق أنا هشوف بقى هنا بيناقش هنا كلام طاووس، هل قال كلمة واحدة وهذا قول أخطأ فيه طاووس أو زل فيه طاووس أو جاوز فيه طاووس حد الحقيقة والصواب؟ شوف المناقشة هذه جدا، ولو كنت في هذه المناقشة تعرف أن رأي طاووس ليس إيه؟ ليس بصواب. خد بالك إزاي؟ أن رأي طاووس ليس بصواب. لأن طاووس بيقول الوصية لا تكون إلى مين؟ لا تكون إلى الأقارب، أما غير الأقارب فليست لهم إيه؟ ليست لهم وصية. فلو الأقارب دول لهم ميراث يبقى مش لهم وصية، لو ليس لو ليسوا من أهل الميراث يبقى لهم الإيه؟ لهم وصية. أما الأجانب ليسوا الأقارب ليس لهم وصية. فبنحكي بهدوء جدا، وده مثال على المناقشة العلمية الهادئة، مناقشة علمية هادئة من غير تجريح، هذا أخطأ وزل في هذه المسألة وبالراحة بالراحة خالص، امسك أعصابك كده وبالراحة. فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين، لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق. ودل ذلك دلتني غرض على ألا وصية لميت إلا في ثلث ماله. هم ست عبيد، الناس وصلت أعتق إيه؟ أعتق اثنين، الاثنين دول العشر ولا التمن ولا السدس ولا الربع ولا الثلث ولا النصف؟ الثلث. يقتسم للمواريث الاثنين دول هم الايه؟ هم الثلث. ودل ذلك على أن وصية الميت إلا في ثلث ماله. وإيه كمان دلالة؟ ودل ذلك على أن يرد ما جاوز الثلث في الوصية، على ما جاوز الثلث في الوصية. لو أن إنسان أوصى وهذه الوصية أكثر من الثلث ترد هذه الوصية، دي دلالة ثالثة. وعلى إبطال الاستسعاء، الإنسان يسعى، يسعى لماذا؟ لكي يأخذ أكثر من نصيبه، إبطال هذا الأمر. وإثبات القسم والقرع، جواز القرع أن الإنسان يمد بعض أمور ويقرع بينها، والقرعة ثابتة أيضا في غير نص كحديث إيه؟ عائشة في حديثة أبيك. وبطلت وصية الوالدين لأنهما وارثان، طبعا ما ينفعش أن واحد يوصي الوالدين، لأن الوالدين دول إيه؟ بيورثهم سواء له أولاد أو ليس له إيه؟ أولاد، ودي من حق الأب على الإيه؟ على الإبن. وثبت ميراثهما، ومن أوصى له الميت من قرابة غيرهم جازت الوصية إذا لم يكن وارثا. دي خلاصة البحث اللي شافها هذه المسألة. ومن أوصى له الميت من قرابة غيرهم جازت الوصية إذا لم يكن وارثا، بس يستحب. اسمع، وأحب إلي. ده راجل قمة الأدب والله يا إخوان، يا ريت لو نتعلم الأدب من الإمام الشافعي، قمة الأدب. وأحب إلي لو أوصى لقرابتي، شوف الكلام الجميل، وأحب إلي لو أوصى لقرابتي. ما ينفعش مثلا ابن أخوه ما بيكون متقرب وبيروح يغسل مثلا عنده فشل كله، وبيروح يغسل مثلا وحاجة مادية متدهورة جدا، ويروح يوصي لواحد غريب، يبقى يوم أولى يوصي لمن؟ لقرابته، يوصي لقرابته. يبقى من أوصى له الميت من قرابة أو غيرهم جازت هذه الوصية ما لم تكن أكثر من الثلث، والأحب أن تكون الوصية لقرابته. الكلام اللي قلت ده هيكون كلام إجمالي، هنقول بقى سريع كده كده يعني سريع، لأن ليس فيه تعليق. وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في مواضعه في كتاب أحكام القرآن، وإنما وصلت منه جملا يستدل بها على ما كان في معناها، ورأيت أنها كافية في الأصل مما سكت عنه، وأسأل الله تعالى العصمة والتوفيق، اللهم آمين. وأتبعت ما كتبت منها علم الفرائض، يعني بعد ما بين بقى الديات العام والخاص والمقيد والمطلق والناسخ والمنسوخ، هيبدأ يتكلم بعد ذلك في علم الفرائض التي أنزلها الله مفسرات وجملا وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها وفيها، ليعلم من علم هذا من علم الكتاب الموضع الذي وضع الله به نبيه من كتابه ودينه وأهل دينه. يعني المقصود إن احنا نعرف مقام النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ده مقام عالي جدا سبحان الله بكلام الشافع في هذا البيت في هذا الكتاب. ويعلمون برضه أن اتباع أمره طاعة الله، يعني هذا الكتاب برضه عمله حتى يعلم الناس أن طاعة الرسول طاعة الله، وأن سنته تبع لكتاب الله فيما أنزل، وأنها لا تخالف كتاب الله تعالى أبدا، رضي الله تعالى عنك أيها الشفاعي. ويعلم من فهم هذا الكتاب، من فهم الكتاب الدلالة أن البيان يكون من وجوه لا من وجه واحد يجمعها، أنها عند أهل العلم بينة ومشتبهة البيان، وعند من يقصر علمه مختلفة البيان. يبقى الدلالات الأحكام الشرعية أو الآيات المشتملة على الأحكام الشرعية عند أهل العلم بينة ومشتبهة، فهم يردون المشتبه للبين. أما المقصر فيظن أنه إيه؟ أن هذا اضطراب أو أن هذا اختلاف، وليس هذا اضطراب ولا اختلاف. انتهى بذلك هذا الباب، ونبدأ إن شاء الله باب الفرائض التي أنزل الله تعالى نصا في المجلس القادم. فالنهاردة إن شاء الله يعني شدينا شدة كويسة وكيعة، نكتفي بذلك إن شاء الله. اليوم الجمعة عشر رجال 1427 عشرة ميلاد كده برضه 10 مارس. والحمد لله. في أي مشاهد درس اليوم يا أخوانا؟ طيب نعم. ما زاد على الثلث يرد، ما زاد على الثلث يرد. إذا كان هذا زي كالعتق وغيره ما ينفعش بقى ان احنا نعتق على مزاجنا، فدام القرعة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. يعني هو طالما ان فيه هناك وارث له ارث، اذا لا يجوز ان احنا نديره من الوصية، الا اذا كان هناك سبب يقتضي زيادة له في الخير ويكون ذلك بموافقة للورثة، يكون ذلك بموافقة الورثة. وفي مسألة ثانية انه يجوز لبعض الورثة أن يتركوا نصيبهم عند الحاجة أو الضرورة. فرضنا في أخين، واحد منهم طلع الخارج وربنا فتح عليه وأصبح مليونير، وأبوهم ساب لهم ما قيمته مثلا 60,000 جنيه، ولو أخ ثاني مثلا يذوبك على أنت حاجة يقول لا 60,000 جنيه دول أنت 30 ولا 30، ممكن هو يقول خلاص أنا تركت حقي لأخي، خد بالك، ويكون ذلك من باب المعروف والإحسان. افترضنا فيه نزاع حصل بين الورث، نزاع حصل بين الورث في التوزيع، والنزاع ده ما هيتحلش إلا لو واحد ساب حقه أو بعض من حقه، فواحد يقول لا خلاص أنا تركت حقي دفعا لهذا النزاع، هذا إحسان، فلا بأس بهذا الأمر، بس يبقى كل واحد عارف أول حق، يبقى أعرف حقي وبعد كده أتنازل عنه. ماشي؟ الوصية الواجبة معناها إن هذا الرجل أو هذه المرأة ليس لها وصية حكما، يعني ليس لها في شرع الله وصية يعني إيه بك. زي إيه مثلا؟ افترضنا واحد مثلا مات وله أولاد، وله مثلا أربع أولاد ذكور، ترك مثلا 120,000 جنيه، يبقى كل ولد من الأولاد دول له كام؟ له 30. له ابن الأربعة دول مات قبل ما الأب يموت في حياة الأب، إذا الأب مات عن 3 أولاد وأولاد ولد وأولاد إيه؟ ولد. في شرع الله إن اللي يورثوا من الثلاث أولاد، اللي يورثوا من الثلاث أولاد دول، والثلاث أولاد دول بيحجمهم أولاد الأخ، يعني بيحجمهم أولاد مين؟ ولاد أخوهم، ففي شرع ربنا عز وجل. طيب بس العيال ديت أولاد أخويا، وإحنا عاوزين نطيب خاطرهم، واخد بالك إزاي؟ والأخ لو كان عايش كان إيه؟ كان أخذ، فربما يتطلع الأولاد لهذا الأمر، وربما يسعون، معرض سعي ده إيه؟ لا يجوز هوت، أنا لم شفعي، ربما يسعون لتحصيل حق أبيهم اللي هو غير جائز شرعاً، فيترتب على ذلك نفرة وتفكك وفساد وتغير في الصدور. إيه اللي يحصل؟ في الوصية الواجبة يقول خلاص إحنا سنوجب إن أو نتصور إن الأب ده إيه؟ لم يمت لسه عايش يعني، وياخدوا ال 30,000 لو حق مين؟ حق أبوهم لو كان عايش، وال 30,000 دول توزعوا على الأولاد دول الذكري مثل حظ الأنثيين، بحيث لا يزيد هذا عن الثلث، لا يزيد عن الثلث. نعم. المسألة ديت أول من ذكرها والله تعالى أعلم أهل الظاهر، أهل الظاهر، والإمام ابن حزم له كلام جيد جدا في هذه المسألة. نعم. وعلى فكرة العمل في المحاكم الشرعية بالوصية الواجبة. اسمح الشيخ، إن هذه الوصية الواجبة، طب لو الإخوان يعني الثلاثة مش موافقين على الموضوع ده، يعني ملزموا يعني؟ شرعا لا ما يقولش. طب كيف تسمى وصية واجبة يعني؟ بقولك هذه وصية واجبة أوجبها بعض العلماء، أوجبها بعض العلماء كابن حزم وغيرهم، ولهم في ذلك يعني مستندات، يعني لهم في ذلك مستندات شرعية، وهذه المستندات يعني فيها بعض الكلام ونزاع بين أهل العلم، كقول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فهم إذا حضر قسمة أولي القربى، أولي القربى، فلو أولي القربى دول إذا كانوا من أهل الميراث حتى لو لم يحضروا القسمة ستأتيهم الإيه؟ ستأتيهم حقوقهم، فدل ذلك عنهم ليسوا من أهل الإيه؟ الميراث، فإذا حضر قسمة أولي القربى ممن ليس لهم ميراث فارزقوهم، أي ارزقوهم من هذا الميراث، أي أعطوهم من هذا الميراث، طب إحنا نديهم إيه؟ نقول قالوا نديهم في حدود الايه؟ الثلث، في حدود الثلث، اذا كان الثلث اقل من الميراث، واخد بالك ازاي؟ ده الكلام اللي هم ذكروه. قلت والمحاكم الشرعيه على هذا الامر تقريبا من سنه 64، تقريبا من سنه 64 جرى هذا، وهناك من تكلموا في هذه المساله. إذا لم يوافق الورثة على إعطاء الوصية الواجبة شرعا لا يأخذون، لا يأخذون، لكن بالعرف والقضاء يأخذون، والأحب إلي أن احنا نديهم في حدود الثلث، والثلث كثير. نعم. الوصية أو الأحلام أوصى إن هو ما يعترضش على أبوه؟ يعني لو الأب اللي مات قبل ما يقول أوصى يعني أوصل أولاد ابنه هو عايش هو عايش طبعا هذه مسألة جيدة. يعني هو لو أوصى له وصية شرعية جاز له ذلك، ودي بقى تعتبر صورة جميلة جدا إن الأب لما يموت ابنه يوصي لأولاد ابنه المتوفى أو لأولاد بنته المتوفى، يوصي لهم في حدود الثلث وثلث كفير، شريطة ألا يزيد هذا الثلث على قيمة الميراث لو كان هو إيه؟ عايش. ماشي؟ وده ضبط مهم، لأن هو لو أوصى لهم بالثلث فربما هذا الثلث يأخذ إيه؟ نسبة كبيرة من الميراث. يعني افترضنا زوجته هتاخد من الميراث وعنده أربع أولاد ذكور وعنده مثلا بنتين، البنتين والأربع أولاد ذكور ومراته دول كلهم، لو هو ادالهم تلت الميراث لضر هذا بمين؟ ببقية الورثة، وهو يريد إفادة هؤلاء الأولاد، فلا ينبغي أن يفيدهم لكي يضر إيه؟ غيرهم، فلا ضرر ولا ضرار. فيعمل إزاي؟ يديهم وصية ولكن تكون في حدود النسبة التي يأخذونها لو كان أبوهم إيه؟ حيا. ماشي؟ قلت إن الأصل في هذه المسألة التراضي، يأخذون شرع الله ثم بعد ذلك يعطونهم من أموالهم. ماشي؟ يعني الحدود، قال تعالى وتلك حدود الله. يعني ايه تلك حدود الله؟ يعني لا ينبغي أن تتعدى، اعرف الحد بتاعك وقف عنده، وبعد كده أنا أديك من معارف. ماشي؟ يعني أنت مثلا حدك 30,000 تخذ 30,000، وأنا من معايا بقى من ملك أنا هديك من معايا 10,000 20,000. في نقطة بعدين توفي قاصر وترك أب وثلاث أخوات. فالقانون بتاعنا النقطة دي بيدي حق القاصر أو يورث للأب فقط. لا غلط. الأب له ثلثان والأم لها ثلث. لا ماليش أم متوفية. متوفية. نعم. هذا له وجه. هذا له وجه. ليه بقى؟ لأن هذا القاصر يرد ماله إلى الوالدين. إلى الوالدين. واخد بالك ازاي؟ فيحجبان اخوته، يحجبان اخوته. طب احدهما توفي يعود لايه؟ للاخر. طيب نجمع بعض الاسئله بقى الكتابيه كده تفتين يعني وننهي. والله المستعان. بالنسبه لرد ما فوق الثلث هل يعد وجوبا؟ واذا رفض الذي وصل من الثاني السؤال الوصية بأكثر من الثلث هل وجوبا أن يرد ما فوق الثلث؟ إذا وصى بأكثر من الثلث هل وجوبا أن يرد ما فوق هذا الثلث؟ وهل هناك في القضاء الآن ما يجبر الرجل الذي وصي له بأكثر من الثلث أن يرد ما فوق الثلث؟ يعني الحديث سعد وحديث الأعبد أو الستة مماليك يدل على أن هذه الوصية لا تنظر، وصية جائرة لا تجوز شرعا، فمعنى ذلك إن هي ترد، هذه وصية ترد، إذا ما زاد على ثلث يرد. ماشي؟ وإذا كان متعمدا ذلك يأثم شرعا، وذلك في غير مسند أحمد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلاما شديدا. وقال فيه كلاما أي شديدا، لعل الكلام الشديد لو كنت أعلم ما صليت عليه. دعنا ذلك. وطبعا صلى الله عليه وسلم كونه مش هيصلي عليه بدلاله على ماذا؟ على الإنكار. زي كان صلى الله عليه وسلم إذا قدمت إليه جنازة سأل هل عليه دين؟ فإن قالوا عليه دين قال قدموه فصلوا على صاحبكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني معناه إيه؟ معناه ان زي يجتهد في سد ديونه اولا باول ولا يموت وعليه دين، الا اذا ابتدره احد وقال دينه علي. ودي مساله مهمه جدا، ان واحد من المسلمين من اخواني او اقاربه اي واحد يموت يبدا يبحث عن ديونه وهما بيغسلوه، ينزل غسل وناس ايه بتبحث عن ديون، اقول انت عليك ديون لمين ولمين ولمين ولمين، نكتب اسمائهم ونروح لهم. الحاج فلان يعني توفي نسال الله تعالى ان يرحمه، وعلمنا ان كان زك عنده مثلا 3000 جنيه، الفلوس ديت عندنا طالبنا بها، واخد بالك ازاي؟ الاخلاق اللي فيها التواصي والتراحم ديت ينبغي ان تكون ذائعه بيننا. فشاهد القول بان الذي يتعمد الايصاء باكثر من الثلث ربما ياثم. ماشي الحال يا اخي الحبيب، وترد هذه الوصيه.